ولولا أن ثبت إن الباطل كان قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ولئن شئنا لنذهبن

خلق الله العظيم.